مع الأخذ بالأسباب النافعة والوسائل الشرعية المحمودة ومجاهدة النفس يحسن أدب الإنسان ويزين خلقه وتطيب معاملته والتوفيق بيد الله وحده. اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، وزيننا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.